وانت الاخر خش. طب بس حاسب حاسب، انا هستناكوا هنا ومعايا الحصينة. بس وادي الباب. اغلق الباب وراءهما ونظر حولهما فاذا ثم ماذا يا شهرزاد؟ مولاي، لابد أن أعرف ما جرى لهما وماذا وراء هذا الباب. لقد أوشك الفجر أو كاد، وإذا أبقيتني إلى الغد ولم تقتلني يا مولاي فإني أقص عليك ما حدث للوزير والسلطان وكل ما كان. طيب طيب، إلى الغد يا شهرزاد. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 16 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.